قال رحمه الله تعالى: باب من قال خطب يوم النحر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. ثم ورد حديث أبو داود هالترجمة: باب الخطبة. باب من قال خطب يوم النحر. باب من قال خطب يوم النحر. وورد حديث الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على ناقته العوضاء يوم الأضحى. إشكال في الحديث مش متنه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمينة. نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء الناس بمينة، فهذا في إثبات الخطبة يوم النحر. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عكرمة. وهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، وهنا روى عنه بواسطة. كثيرا ما يروي عنه أبو داود بغير واسطة، وهنا روى عنه بواسطة. نعم. عن عكرمة. عن عكرمة ابن عمار. عكرمة. عكرمة ابن عمار. ما أدري. عن عكرمة عن الهرماس بن زياد الباهلي. عكرمة ابن عمار من التابعين أو؟ ما أتذكرني. عكرمة بن عمار من الخامسة، يقال عنه أصله من البصرة صدوق يغلط، وفي رواية عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. ما يكون عكرمة مولى بن عباس؟ ما أدري، يعني هو ما في عكرمة تابعي آخر غير هذا؟ لا، عكرمة من خالد بن عاصم بن هشام المخزومي ثقة من الثالثة. الثالثة هذا يمكن، على كل يحتاج إلى أن يعرف، يعرف من عكرمة هذا. عن الهرماس بن زياد الباهلي. الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي.